تغير كيفيات الحج أفضل، التمتع أم القران أم الإفراد؟ هذا السؤال قد اختلف الفقهاء منذ القديم في إجابتهم عليه. فمن قائل بأن الأفضل هو القران، وحجته في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع قارنا، وهذا هو الصحيح الثابت الراجح من الروايات المختلفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجته أنه كان قارنا. وهناك من يقول بأنه عليه السلام حج متمتعا، ومنهم من يقول بأنه حج مفردا، لكن الصحيح أن حجه كان قارنا. والذين يذهبون إلى أن الحج المفرد هو الأفضل، حجتهم ما جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالحج، لكن هذا لا ينافي أنه ضم إلى الحج العمرة، وهذا ما جاء صريحا عن بعض الصحابة منهم أنس بن مالك، حيث قال إنه كان آخذا بخطام ناقة النبي عليه السلام حينما أحرم الحج في ذي الحليفة، قال فسمعته يقول لبيك اللهم بعمرة وحجة. فلا نشك طبعا جماهير علماء الحديث أن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خراما، ولذلك فلا مجال للمفاضلة بين حج القران وبين حج الإفراد، لأن حج الإفراد ليس له وجه من التفضيل، لأنه لم يثبت أن الرسول عليه السلام حج مفردا من جهة، ولا ثبت أنه حج على حج الإفراد بقوله عليه السلام من جهة أخرى، ولذلك فلم يبقى مجال المفاضلة إلا بين القران وبين التمتع. ولا نشك أيضا أن التمتع للعمرة إلى الحج هو الأفضل، بل هو الواجب، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت حجته قرانا كما ذكرنا آنفا، فهناك ضمينة اقترنت بحجة النبي صلى الله عليه وسلم تتعرى عن حجات الحاجين في أغلب الأزمان والعصور. هذه الضمينة هي أنه عليه الصلاة والسلام طاق الهدي معه من ذي الحليفة، أي إنه عليه السلام لما أحرم ذي القران كان قد طاق الهدي. ولذلك فيختلف حكم من حج قارنا وقد طاق الهدي عن حكم من حج قارنا ولم يسق الهدي. هذا الاختلاف أخذناه من حجة الرسول عليه الصلاة والسلام، حجة الوداع وهي حجة واحدة، ذلك أنه ثبت من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج وحج الناس معه بالألوف المؤلفة كانوا على أنواع ثلاثة، ومنهم القارن، ومنهم المفرد، ومنهم المتمتع. ثم القارن من كان قارنا مع الرسول عليه السلام ومفردا كان على قسمين، جمهورهم لم يسوقوا الهدي وإنما نحروا في منى، والقليل منهم ساقوا الهدي من ذي الحليفة كما ذكرنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيمكن أن نقول إن الذين حجوا مع الرسول عليه السلام منهم من ساق الهدي ومنهم من لم يسوق الهدي. هؤلاء الذين لم يسوق الهدي من كان متمتعا فسترون ما يأتي أن هذا الذي ارتضاه الرسول عليه السلام لهم. ومن لم يكن ساق الهدي وكان قرن أو أخرج فقد قال الرسول عليه السلام لهؤلاء في أول الأمر وهم ينطلقون من المدينة إلى مكة، قال لهم: من كان منكم لم يسق الهدي وأحب أن يجعلها عمرة فليفعل. نجد هنا أن الرسول عليه السلام رغبهم ولم يعزم عليهم، رغبهم أن من كان منهم لم يسق الهدي وكان نوى غير التمتع قال فليجعلها عمرة، لكنه قال من أحب. ثم في مرحلة أخرى كرر لهم الرسول عليه السلام هذا الخطب، ولكنه لما جاء مكة وطاف حول الكعبة وسعى قال لهم: من كان منكم لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. من قبل قال وأحب أن يجعلها عمرة فليفعل. أخيرا استقر حكم الله على لسان نبيه على قوله عليه السلام: من كان منكم لم يسق الهدي فليجعلها عمرة. فبادر بعضهم فتحلل، ومعنى قول الرسول عليه السلام هذا فليجعلها عمرة يعني فليفتح نيته السابقة، سواء كان حج مفردا أو حج قران، فليفتح هذه النية وليحولها إلى نية جديدة هي العمرة. ولازم ذلك أنه مجرد أن ينتهي من السعي بين الصفا والمروة يقص شعره أو يحلقه وبذلك تنتهي العمرة فيتحلل منها ويبقى حلالا إلى اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وهو اليوم يسمى بالتروية. وقلت إن بعض أصحاب الرسول عليه السلام بادروا إلى التحلل إلى فسخ الحج إلى العمرة، ولكن آخرين منهم ظلوا في أحرامهم. فلما بلغ الخبر إلى الرسول عليه السلام غضب ورأت السيدة عائشة فقالت: من أغضبك يا رسول الله؟ غضب الله عليه، أو قالت جملة نحو هذا نحو هذه. فقال: ما لي لا أغضب وأنا آمر الناس بأمر أمر الفسخ ثم لا يفعلون. فخطب فيهم الرسول عليه السلام مرة أخرى فقال: يا أيها الناس، من كان منكم لم يسق الهدي فليتحلل، ولولا أني سقت الهدي لأحللت معكم، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرا. في ذاك بادر أصحاب الرسول عليه السلام فتحللوا جميعا، وكما يقول جابر وغيره: فقطعت المجامر وأتينا النساء، يعني تحللوا. من هنا نأخذ أن حج التمتع هو الواجب على كل حاج إلا من ساق الهدي من الحل، فله أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كانت حجته كذلك. وإن كان في قوله الأخير: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، ما يشعر بأن الأفضل بالنسبة إلينا بعد حديث الرسول عليه السلام أن لا نسوق الهدي أيضا، هذا هو الأفضل. لكن إن فعل ذلك فاعل فليس لنا عليه سبيل من الإنكار، لأن الرسول عليه السلام فعل ذلك وما أنكره، بخلاف حجة الإفراد وبخلاف القران الذي لم يسق معه الهدي. فهذا كما سمعتم أمر الرسول عليه السلام بفسخ الحج والعمرة، وغضب على الذين لم يبادروا إلى طاعة الرسول عليه السلام بفسخهم لحجهم إلى العمرة. لهذا نحن نؤكد كتابة وخطابة أن كل من أراد الحج فليجعل حجته متعة، ثم عليه بعد ذلك شكرا لله عز وجل أن يقدم هديا ذبيحة إن وجد إلى ذلك سبيلا، وإلا صام 7 أيام حتى ما فصل الله عز وجل ذلك في القرآن، فقال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وكثير من الناس الذين يصدق فيهم قول ربنا تبارك وتعالى وأحضرت الأنفس الشح، لما كانوا يعلمون أن التمتع يجب عليه الهدي أو 10 أيام كما سمعتم إذا لم يتأثر له الهدي، يفرون من هذا الحكم بحيلة من تلك الحيل الشرعية، وهي أنهم يفردون الحج ثم يقرنون العمرة إلى الحج، فبدل أن يتبعوا أمر الرسول عليه السلام بل صريح القرآن أن يأتوا بالعمرة بين يدي الحج، فهم يأتون بالعمرة بعد الفراغ من مناسك الحج ليتخلصوا مما أوجب الله عليهم من الحج أو الصيام، ثم لا يعدمون ناسا يحتجون لهم بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها حيث جاءت بالعمرة بعد الحج وهي مع رسول صلوات الله وسلامه عليه، فاتخذوا ذلك حجة لهم أن يعتمروا بعد الحج، وكأنهم يظنون أنهم لذلك يحسنون صنعا، كأن أحدا من الرسول عليه السلام ثم الصحابة الذين كانوا معه ثم السلف الذين جاءوا من بعدهم ما تفقهوا هذا الفقه، فكانوا كلهم يأتون بالعمرة بين يدي الحج ثم يقدمون الهدي أو الصيام، إلا هؤلاء الناس المختالون الذين يأتون بالعمرة بعد الحج فيتخلصون بذلك من هذا الواجب من الهدي أو الصيام. يجب أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه من الصحابة الحجاج الألوف، عشرات الألوف من الصحابة، لم يأتي أحد منهم بالعمرة بعد الحج إلا السيدة عائشة رضي الله عنها، وهذا حكم خاص بها لا لأنها عائشة وإنما لأنها كانت حائضة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.